يعني والنبي جاهد الكفار والمنافقين وغلوه عليهم قاتل الذين يعلونكم من الكفار فليجدوا فيكم غيره الكافر لا يصلح معه الدين اذا ابدى العلاج فانه لا يصلح معه اما في اول دعوته لم يبدي العلاج ولم يبدي الانتباع فانه يدعى بالحكمه يدعى بالدين لعله يقبل اما اذا ظهر من عدم القبول ولقد الدعوه ولم يقبل فلا تليق به لا يليق به الدين وانما يليق به الشرك والظلم فاذا كانت هذه الصفات الرسول صلى الله عليه وسلم هل يليق به ان يترك الشرك يترك وسائل الشرك التي تغضي اليه ولا يغيرها للامه الذي هذه الصفات قال يليق به ان يترك الوسائل المغضيه الى الشرك ولا يشرك له هذا غير ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وجه الشاهد من كل الايه انه اذا كان يتصف بهذه الصفات العظيمه فلا يليق به ان يتساهل في امر الشرك وان ينهى عنه ولا يبين ولا يمنع عن الاسباب التي تبغي اليه هذا وجه الشاهد من الايه الكريمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه ابو داود باسناد حسن ورواته ثقات هذا الحديث من الامثله التي صدق بها النبي صلى الله عليه وسلم الطرق لقبضه من الشرك ذكر بهذا الحديث عدة أمور الأمر الأول لا تجعلوا بيوتكم قبورا ونهي صلى الله عليه وسلم نهي للمسلمين أن يجعلوا بيوتهم قبورا يعني لا يذكر الله فيها ولا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها فكل مثل القبور لأن القبور ممنوع من التعبد عندها ممنوع من قراءة القرآن عند القبور ممنوع من الصلاة عند القبور ممنوع من الدعاء عند القبور فلا تجعلوا بيوتكم مثل القبور ليس فيها ذكر لله سبحانه وتعالى فهذا به دليل على أنه لا يصلى عند القبور ولا يقع عند القبور ولا يتعبد لله اي عباده عند القبور لان هذا من وسائل الشرك وفيه دليل على مشروعيه احياء البيوت من ذكر الله عز وجل الصلاه فيها صلاه نادره ان افضل صلاه المرء في بيته إلا المقصودة فريضة ومدة المساجد أما النوافل فالأفضل أن تصلى في البيوت يكون البيوت بسيط لصلاة العبد ينورها به الصلاة فيكون فيها ذكر الله تلاوة القرآن القرآن يكون من البيت الذي تقرأ به سورة البقرة يجعل للبيوت نصيب من ذكر الله ومن الصلاة من النوافل ولا تجعل البيوت مأوى للشياطين تحمل فيها المعاصي ترتفع منها الأغاني وأصوات المجانين ويصب فيها الطش الذي يفلت إليها الأخلاق الفاضحة التبسط والعلي والصدور وفعل الفواحش بيوت المسلمين تكون مثل بيوت الكفار تكون بيوت المسلمين يشع منها النور يشع منها الخير هكذا ينبغي ان تكون بيوت المسلمين لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وهذا ايضا فيه شاهد للناس لا تجعلوا قبري قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول سيموت على هذا في حياته لانه يعلم انه سيموت وانه سيدفن في قبر كغيره من البشر لكنه خاف على امته أن يفعلوا عند قبره مثل ما تفعل الأمم عند قبور أنبيائها من الغلو ووسائل الشرك لذلك لا تجعلوا قبري عيدا العيد اسم لما يعود ويتكرر في اليوم أو في الأسبوع أو في السنة تكرر في اليوم صلاة الجمعة يريد المسلمين يقرر كل يوم يجتمعوا المساجد يقرر كل اسبوع صلاة الجمعة يجتمعون في مسجد واحد ويقرر كل عام في مكة مشاعر شاعر الحج عند الكعبة يقرر كل عام على العيد العيد مكاني هذا العيد مكاني النبي صلى الله عليه وسلم نهى منها قبره عيدا مكانيا يجتمع عنده الناس للتقرب به صلى الله عليه وسلم والدعاء عنده والصلاه عنده فهذا فيه سده صلى الله عليه وسلم من طريق الرغبه الى الشرك اذا كان هذا لا يفعل عند قبره صلى الله عليه وسلم كيف يفعل عند بقيه او قبور وقبور الأولياء الصالحين تجعل محل الاعتكاف الجلوس عندها والإقامة عندها والعبادات عندها قد جاء إنها تقبل عندها أكثر من غيرها هذه من الوسائل المضيئة إلى الشرك فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يترددون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما دخلوا ذهبوا إليه سلموا عليه فهو أحرص الناس على الخير وأحق الناس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم أشكوا ما يحبون أنفسهم وأولادهم كانوا يترددون على قبر لعلمهم أن هذا لا يجوز ولأن الرسول نهاهم عن ذلك إنما كانوا يسلمون عليه إذا قدموا من سبب فكان الإمام مالك رحمه الله يقول كان يكره أن يكون الإنسان زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يرد زيارة قبره حديث خاص وإنما يزار قبره صلى الله عليه وسلم لعموم الأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها بزيارة القبور ليس بالعموم بل هو أولى عليه الصلاة والسلام أما في حديث خاص جاءوا بزيارة قبر الرسول هذا لا يفعل الأحاديث التي يرونها ويتناقلونها كلها باطلة فتقوم بها كلها وما يملك أمر يوم اضطرارهم وإلا عندهم كتب مشهورة من الأحاديث حتى عن زيارة قبر الرسول على السفر إليه وعلى وعلى كلها باطلة فتقوم بها كلها ولم يروها الأئمة الحمد لله وإنما يرويها القرآن وأشباهه وقد ينسبونها إلى الأئمة قد ينسبونها لأجل أن تقبل وهم براء منها هل تجعل قبري عيدا محلا للاجتماع والتردد على قبره صلى الله عليه وسلم بل من سلم عليه إذا قدم بالصبر فإنه يمشي ولا يجلس يسلم ويمشي الصحابة يفعلون ذلك، ما كانوا يجلسون عند قبر الرسول أو في دكة الأهوات اللي يسمونها الباطل. هذا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، يجلسون في دكة الأهوات أو عند القبر، هذا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. يقال لا بناء قديم في محل اجتماع مرتاح ومتردد عليه، هذا وسيلة لوسائل الشرك. صلوا علي أيدي وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أيدكم. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هذه حقوق علينا، أمرنا الله بها بعد أن ذكر أنه سبحانه صلى عليه صلت عليه ملائكته، ثم أمرنا قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. يصلون صلة المضارع المتكلم، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال صلوا على النبي، قال يصلون بهذه التكرار، يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعا، غير من حقوقه صلى الله عليه وسلم عليه. لكن ليس معنى ذلك ان نذهب الى القبر من اجل الصلاه والسلام على الرسول. صلي عليه في اي مكان من المشرق او المغرب، وهذا يبلغه صلى الله عليه وسلم بدون ان يتفق على قبره. كان تسلك ان الرسول يبلغ الصلاه والسلام، هذا يحسن ولو لم تحققه الى المغرب، وانظرت المسجد أو بالمغرب أقصى الدنيا. صل وسلم على الرسول ولك الأجر، من صلى علي واحدا صلى الله عليه بها عشرا في أي مكان. لا حاجة يقول بروح أصلي وسلم على الرسول عند قبره، إن الله أمرني بذلك. قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما قال صلوا عليه وسلموا عند قبره، بل أغلق سبحانه وتعالى وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، بين انه لا خصوصيه الصلاه والسلام عليه عند قبل، بل ان هذا منهي عنه عند قبل. صلي وسلم عليه في اي مكان، هذا فيه مشروعيه الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تجد في بعض الاحيان في خدمه الجمعه والبدايه والاستسقاء شهر الصلاة، شهر الأول، شهر الثقيل، واجب عند ذكره صلى الله عليه وسلم واجب، وفيما عدا ذلك تكون مستحب. وكل صلاة تصليها على النبي فتكون عشر صلوات، وإن ابتسم فهي كافية. وكل صلاة تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من أمور المرجع. لكن يعني كيف تبلغ الرسول؟ الله أعلم بذلك، فما تعرض عليه أعمال أمته من أمور الغرزة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفات قبره إليه، ونهى عن معرفة بيوت مقابر، دل على أنه لا يجوز الصلاة عند المقابر كما دلت عليه الأحاديث في الأبواب السابقة، ودل على أن الصلاة والسلام على الرسول مشروعة، وأنها تبلغ لمن صلى وسلم عليه في أي مكان، ولا خصوصية للحضور عند قبره صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرقة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا عليه فإن تسليمه يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. نعم، هذا علي بن الحسين من علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسمى زيد العابدين وهو من أئمة التابعين عن أبيه الحسين بن علي عن جده علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فياله من سند عظيم فياله من سند عظيم عن علي بن العابدين عن الحسين بن علي بن أبي طالب ست الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب من المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر كيف جاء هذا الحديث عن هذه السلسلة المباركة الذين هم أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف بلغوه للناس هذا من أمانتهم رضي الله تعالى عنه من أمانتهم كيفهم على الأمة إن رسول الله أنه رأى رجلا علي بن حسين رأى رجلا يأتي إلى برجا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم برجا فتح عن سقوط الجدار فتح سقوط الجدار لأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها لأنه دفن في المكان الذي توفي فيه توفي في بيت عائشة لما كانت عائشة على قيد الحياة كان الباب مفتوحا كانت تدخل وتخرج من بيتها لما ماتت رضي الله عنها لما ماتت سد الباب سد الباب وقضي خلالك لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان به مهلك في جدار كان هذا الرجل الجاهل ياتي الى هذه المهلك يدخل ويدعو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما راه علي بن حسين نهاه عن ذلك قال الا احدثكم حديثا عن ابي عن ابني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له قال لا تجعلوا لا تجعلوا قد شهيدا ولا تجعلوا قوما قبورا صلوا علي احدكم هذا الحديث ابي هريره وفي الحديث نزور غلاء السابق لكن هذا فيه واقعة هذا فيه واقعة وحادثة حدثت وحصل عندها تلقاء انه مثل علي بن ابي طالب لكن هذا فيه انكار منكر لان علي بن حسين انكر على هذا الرجل فيه انكار منكر لا شك من الشرك او وسائل الشرك لان الرجل ما عمل شركا فإنما عمل وسيلة لسائر الشرك وهي الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أن الذي ينكر الشيء يدخل إليه الذي يأمر بشيء أو ينكر شيئا يجب عليه أن يذكر الدليل لأن علي بن حسين لما أنكر على هذا الرجل ذكر الدليل بسنده ذكر الدليل بسند على الرسول صلى الله عليه وسلم من علوم الاسلام فيه كما دل على حديث ابي هريره السابق في سد النساء وتبرير لحيه قوله باب ما جاء لحمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد سدد كل طريق يوصل إلى الشرك. قد تقدم فيما سلف من الأبواب قبل هذا قوله قد تقدم من الأبواب الثلاثة التي سبقت سد النبي صلى الله عليه وسلم لطرق الوصول إلى الشرك الحديث الذي ذكرها محمد في الأبواب السابقة قوله وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم وجه الدلاله من الايه انه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كلما يؤثم الامه ويشق عليهم كلما ها أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كلما يعز عليه كلما يؤثم الأمة ويشق عليهم يعني دعوة للنبي أو لا يؤثمها ولكن يشق عليها من كذا كان يشق عليه الأمرار صار يؤثمها وما يفرقها. وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منهم من كبائر الذنوب. وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى. قال صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك والنهي عن أسبابه ووسائله المؤدية إليه حماية للتوحيد لا يمنع التوحيد من أن يتفرق إليه الشرك. هذا يدل على الحماية للمؤمن وأنه يجب العناية به ليعرف بالناس وبيان الوسائل التي تؤدي إلى الشرك. لأن بعض الناس اليوم يقول اتركوا على المسلمين الناس كلهم على عقائدهم ويكفي أنهم ينتسبون إلى الإسلام يتركوا التوحيد من الناس هذا كلام باطل. وإن كانوا يرددونه ويزعمون أنهم دعاة إلى الله يرددون هذا الكلام هذا يتنافى مع الدعوة إلى الله لأن أصل الإسلام وأصل الدين هو التوحيد لأنه إذا عُدل عنه تفرق إليه الشرك وإن دعاة الضلال لا يسلكون ولا يكملون ولا يملون إذا حمل دعاة التوحيد وسكتوا تهاونوا بالأمر مشت دعاة الضلال وما أكثرهم إذا كان علماء التوحيد سيدين قائمين بالدعوة إلى الله وبيان التوحيد والنهي عن الشرك إن أعداء الله ينهزمون إمامهم لأنه يبطل شره كما يستفعل أمره يعقمون أهل التوحيد علماء التوحيد ولقتهم بالواقع لقتهم بالناس ليس أهل الضلال لأن السلام إذا رأى مبلى من الناس يبتبل قصه صرف أموال الناس فإذا رأى الناس متيقظين آمنين فإنه يبتبل يجب النقل لهذا الأمر. وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى. وقد كانت هذه حال أصحابه رضي الله عنهم في قطعهم القلوب التي رقي للمريض فيها. وما مركم بالجهة الرقى والعجائب وجهة بن إيمان قطع السيف الذي رأى على الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أيضا قال لها هذه قال من الأمة قال انزلها قال ابن الوهم قال البيعه فانها كان انها لا تجدك الا وهنا فلو مت وهن عليك ما اثمنت ابدا واذا ابن الايمان يقول من قطع قلوبك بالنساء كانما اعتق رقبه وابن مسعود رضي الله عنه ايضا لما قطع قلوبك قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم يشركون سبق هذا من الصحابة العرب عرفوا هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم

وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم. هذا الباب مفتوح يعني عبد عائشة كان الباب على حال مفتوح لم يكن يذهبون إليه علمهم أن هذا لا يجوز ولا لسؤال عن حديث أو علم. ولا كان الشيطان يطمع له الرسول يعني من كل عائشة يسألون كل عائشة يسألون عن ما أسأل عليهم عن الحديث إنما لم يكن يسألون الرسول لقبل ما كانوا يسألون الرسول علمهم هذا لا يجوز. ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما او سلاما لان الشيطان تسلط على المتاخرين القرابيين قد تصور لهم صوره المجلس يكلمهم كلام هو المجلس خرج من قبله بل عند القرابيين والمتحول يدعون ان المجلس يقف اليهم يكلمهم صوروا يقولون هذا روح النبي أو النبي خرج من قبل هو من حقيقة الشيطان الشيطان تصور له سلمه على إسلام النبي لأجل إغلاله ولأجل إغراءه وكأنهم يقولون إن الرفاعي لما سلم على الرسول أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يده من القبر صافح الرفاعي هذا من الكذب مسخرة رسول صلى الله عليه وسلم ما أخرج يده لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء والصحابة كيف يخرجها للرفاعي القرابي هذا من الكذب المطروح نعم لكن هم قصدهم الدعاية هذا المذهب الفقيه نعم. ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم سلاما أو سلاما فيظنون أنه هو سلمهم وأفداهم وبين لهم الأحاديث وأنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما ظنع الشيطان في غيرهم فأظلهم عند قبره وقبر الشيطان ما فعل هذا في وقت الصحابة ولا بعهد التابعين ولا بعهد القرون بعلمهم أن هذا باطل ما صنع الشيطان هذا لأنه لو صنع ردوا عليه وأقلوا لما جاء المتأخرون تسلط عليهم الشيطان وصدقوه وظنوا أن هذا هو الذي طلع من قبره أو الروح تشكلت أو النار أو المكلمهم هم الشيطان تصددوا لجهلهم وبعدهم عن أدلة الكتاب والسنة واعتمادهم على الخرافات حكايات باطلة والأحاديث المكذوبة تسلط عليه الشيطان تسلط الشيطان مع الجهل نعم حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويحدثهم في الظاهر وأنه يخرج من القبر ويرونه خارج من الرسول في قبر المولد ولذلك يقولون يقولون يقولون يقولون الرسول يأتي هذا من الكذب ما جاء الرسول إلى الصحابة والخلفاء الراشدين إذا استمعوا للتشاور ما جاء الرسول يجي لهؤلاء القرآنيين كذبا من الباطل المكشوف نعم وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر ويظنون أن نفس أفلان الموتى خرجت تكلمه هذا الباطل لأن الأموات لا يرجعون إلى الدنيا أبدا لا يرجعون إلى الدنيا أبدا هذا المحال من الكذب لا الوصول ولا غيره نعم وأن أرواح الموتى تجسدت لهم فرأوها والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما كان يفعل من بعدهم من الخلوف. قال سعيد بن منصور في سننه

بين له الهدى بقلوب هذه الاحاديث وابدائها اليه صحيحه مسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خصوصا هذه الاحاديث عن اهل البيت، اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم سلسله ناريه تتلألأ بالنور كلها تنهى عن هذا البيت. فمن بلغته هذه الاحاديث واصر على ما عليه الترابيون والقبوريون قد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما قامت عليه الحجه وتبين له الهدى، فهو متاكد لهذا الوعيد مولده ما تولى. ان الله جل وعلا اذا لم يقبل العبد الهدى بعد ما تبين له يختم على قلبه، لا يقبل الهدى بعد يختم على قلبه يقلب أفئدته وأبصاره كما لم يؤمنوا به أول مرة نذرهم في طغيانهم يعمهون، فلما جاءوا فتح الله قلوبهم فهؤلاء في القول الظالم. فيخشى على من بلغه الحجة وقام عليه الدليل ولم ينتهي أن يصاب في قلبه في الزيغ والضلال. يحذر الذين يخالفون عن أمره يصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. نعم. ولما حدث الشرك بأرباب القبور في هذه الأمة وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الرحال إليها لقصد دعائها والاستغاثة بها. لم يبتغوا بالدعاء عندها بل صاروا يدعونها، هذا ما يعود إليه المسائل تعود إلى هذا. وبذل نفيس المال تقربا إليها وتعظيم سجنتها، فيا لها مصيبة ما أعظمها. نسأل الله السلامة من هذا الشرك وما يقرب منه أو يصل إليه. نعم، القلوب بيد الله ونحن لا نأمن على أنفسنا أن نخاف. الإنسان يحذر ويخاف. إبراهيم عليه السلام يقول: وجنودني وبني أن نعبد الأصنام أطي إنهن أضللن كثيرا من الناس. خاف على نفسه، إلا نخاف على أنفسنا أن نصاب بما أصيب به. علينا أن نحذر ونخاف وأن نتعلم التوحيد ونتعلم أمور الشرك ووسائل الشرك حتى نتجنبها ونحذر ونقدم منه. أما الذي يجهل الشيء إنه لا يعرفه، كيف يتجنبه وهو لا يعرفه؟ بل إنه قد ينطلي عليه أنه شيء حسن شيء طيب في أهل لله والتقرب إلى الله وإلى آخره وحق للصالحين وحق للرسول إلى آخر ما يموهون به. ثم ينخدع الإنسان إذا كان على جهل ينخدع بهذه الأمور، لا سيما إذا رأى فكرة الناس على هذا الشيء. لا يخلص الإنسان إلا الكتاب والسنة، رجوع إلى الكتاب والسنة بنية صادقة ولم يخلص الإنسان. ومن فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نرد على من قال إن الأصل أن الأموات يسمعون كلام الأحياء ويستدل بقصة كفار قريش حين ألقوا في قليب بدر وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك يستدل بأن الميت حين يوضع في قبره يسمع قرع النعال. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من سلم عليه، فهل يقال إن الأصل أن الأموات لا يسمعون أو يسمعون؟ أفيدونا حفظكم الله. ما لكم قول الأموات يسمعون أو لا يسمعون؟ أنت منهي عن الشرك وعن وسائل الشرك وعن العقوب عند القبور، سواء يسمعون أو ما يسمعون. هذا الشرك بماذا؟ المنهي عن الشرك إلا صاروا يسمعون كذب القبور يشركون. وكانوا يسمعون رغم أنهم يسمعون. من عن الشرك ومن عن وسائل الشرك ومن عن

في أول الخطبة وفي أثنائها. أما ختم الخطبة للصلاة والسلام على الرسول هذا أمر مبتدع ما كان معروفا. صلى على الرسول في أولها وفي أثنائها ويذكرهم بالآية إن الله وملائكته. أما أن يختم الخطبة المعروف أنها تختم بآية من القرآن، الخطبة الأولى بآية من القرآن، والثانية تختم بقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والآية من القرآن أيضا جامعة شاملة. نعم، معروف أنهم يختمون الخطب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر هذا في هذا الزمان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما موقفنا تجاه من نراه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتجه في دعائه الى قبر النبي عليه الصلاه والسلام؟ أما القبر أو موضع دعاء سجل له هذا، وتنبه أيضا للحرس اللي عند الفجرة نبههم على هذا الشيء، على شأن أنهم يعلمون الناس. من فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا بني مسجد في القرب من المقبرة أمام إذا بني مسجد بالقرب من المقبرة على اتجاه القبلة على مسافة 30 أو 40 مترا، فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ نعم، هذا المسجد خارج المقبرة يكون بين فاصل شارع ولا أرض فضاء، بينه شارع ولا أرض فضاء، هذه لا علاقة للمسجد بالمقبرة، مقبول عنها فإن كان. من فضيلة الشيخ وفقكم الله، زيارة المساجد السبعة في المدينة المنورة يعتبر من الوسائل المقضية للشرك؟ نعم، المدينة المدينة مسجد داخل لا مسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما بقية المساجد فهي كغيرها، لا تقصد للزيارة ولا للصلاة فيها مثل غيرها. إن حضرت الصلاة فيها صل فيها أو ساكن عندها أو مريت بها صل. أما أن تقصد للصلاة فيها أنا بالإشارة إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أم الصلاة والسلام عليه فقط؟ لا، كل الأعمال، قال كل الأعمال تعرض عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هذا الأمر هل يحصل بتسعين شريط فيه هذه السورة؟ لا، لأن القراءة عبادة، القراءة عبادة لا بد أن تكون من مؤمن يقرأها كل شريط. هذا أعلى هذا أعلى خمسة في سورة البقرة فلا يحصل بالمقصود، لكن شغله في استماع التحديد وتعلم أفكار التجويد ولا أما أن تخليه من مقام الذكر، يعني لو سمت فيها ذكر الصباح والمساء والوتر يكفي هذا لا، فإذا لم تقولها أنت تعملها أنت يكفي عن السرير. نعم. من فضيلة الشيخ وفقكم الله، زيارة البيت المزعوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد فيه والموجود بقرب البيت الحرام، هل يعتبر زيارته من الغلو ولماذا لا يزال؟ نعم، هو ما هو صحيح من هذا الذي يريد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو صح لماذا الرسول لم يزره ولم يزره أصحابه ولم يزره السلف الصالح؟ إذا لم يعتني بهذا البيت من ظلوم هذا من الكذب، وهذا من وسائل الشرك،

هذا من فعل المبتدعة وفعل الجاهلية. المسلم الذين يعتبرون ما تفعله انه مشروع انك مسلم ياخذون على انه عباده ويقبلون به في هذا لا يجوز هذا العمل. الله تعالى اعلم. الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.